الإنسان يتخاصمها دائما يقول واحد يقرأ القرآن لوقت قبل الصلاة. أي نعم. أي نعم. ويسأل عن قراءة القرآن جهرا، يؤتى بقارئ فيقرأ القرآن جهرا قبل الناس، يعني قبيل الجمعة، حتى يعني الناس تستفيد من هذه القراءة. ولا شك أن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان أبدا، هذا لا يجوز. بل الآن بعض المساجد إذا ما في قارئ يحطون مسجل، أنا دخلت بعض المساجد يضعون مسجل أيضا، رادو يقرأ قارئ. طيب متى نقرأ نحن؟ نحن جايين الجمعة مبكرة بنقرأ حنا. طيب فالناس تأتي الجمعة مبكرة تريد أن تقرأ، لا أريد أن أستمع، أريد أن أقرأ أنا. طيب هذا يمنعني من القراءة أولا، ثانيا هذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن من هدي النبي صلوات ربي وسلامه أنه يجعل أحدا يقرأ والناس تستمع إليه. وقد يصاب هذا الإنسان بالعجب، خاصة إذا كان صوته جميلا والناس تثني عليه، كان يصاب بالعجب من هذا الأمر، وهذا ليس من هدي النبي صلاة ربي وسلامه عليه. بل الصحيح أن كل إنسان يذهب ويقرأ، واللي يبي ما يقدر يقرأ يستمع، حين فيه هيدفون حط بدونه وشغل اللي يبي زين، وينتقي من القراء من شاء ويستمع إليهم إذا كان لا يستطيع أن يقرأ. أما أن يقرأ بصوت مرتفع ويمنع الناس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يجهر أحدكم بصلاته على أخيه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، أن يجهر الرجل بقراءته وبصلاته على أخيه، فهذا يمنع ولا يجوز هذا.